إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة وشرح هذا المعتقد العظيم، معتقد أئمة الحديث. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي إلى قول المصنف رحمه الله: ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، فلم يستثن وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. هذا الأصل أصل عظيم، وهذا الأصل قديم جدا. أهل السنة والجماعة في سائر كتب الاعتقاد ينصون على هذا الأصل، وذلك بسبب المخالفة التي وقعت فيه. فأهل السنة والجماعة غرضهم دائما إقامة ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. وهذا الأصل وهو السمع والطاعة لأئمة المسلمين البر منهم والفاجر يقوم على هذه القاعدة: تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإنه لو لم يسمع الناس إلا للإمام العادل لنجم عن ذلك الشر العظيم. ولذلك كان النص في كتب الاعتقاد، وكانت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة حول هذا الأصل. وهذا الأصل ذكره المصنف هاهنا في أكثر من فقرة. أول هذه الفقرات قال رحمه الله فيها: ويرون، يعني أهل السنة والجماعة وأئمة الحديث، ومخالفة غيرهم لا عبرة بها. يرون الصلاة الجمعة وغيرها أو وغيرها خلف كل إمام مسلم، طالما أنه مسلم فيصلى خلفه. وهذه كانت العادة قديما، أن الخليفة وأن الإمام هو الذي يقيم الجمعة والجماعات. قال ابن بطال رحمه الله: جرت عادتهم أن الأمير هو الذي يتولى الإمامة بنفسه أو نائبه، لكن بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية وكذلك بعد انقسام بلاد المسلمين إلى دويلات صار الأمر إلى ما نرى. ولكن لو كان الأمير هو الذي يقيم الجمعة والجماعات فواجب عليك أن تصلي خلفه طالما أنه مسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما معنى هذا القيد منكم؟ أي من أهل الإسلام، سواء كان برا وهو كثير الطاعة، البر هو كثير الطاعة. أو فاجرا وهو كثير المعصية فيصلى خلفه. ثم علل ذلك بقوله: فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية لم يستثن وقتا دون وقت، يعني ما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من إمام عادل فاسعوا إلى ذكر الله، ما قيدها وإنما أطلقها. فلم يستثن وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. فسواء نادى بالجمعة الإمام العادل أو الإمام الظالم الجائر، فالواجب على المسلمين أن يصلوا خلفه. لماذا؟ لهذه القاعدة التي قررها أهل السنة والجماعة: تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. وهذا الأصل خالف فيه الخوارج الذين يشقون عصا الطاعة ولا يرون طاعة إلا للإمام العدل، لأن مرتكب الكبيرة عندهم كافر، وكذلك المعتزلة، وكذلك الروافض لا يصلون الجمعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل دولتهم وأن يجعل الدائرة عليهم وأن يذيقهم من الكأس الذي أذاقوه بلاد المسلمين. فالروافض يرون شغور الزمان، لا يوجد إمام الآن. لماذا؟ لأن الإمام كما هي عقيدتهم دخل السرداب وهو محمد بن الحسن العسكري ولم يخرج إلى الآن، وهم ينتظرونه كل يوم ويسألون الله تعجيل فرجه حتى ينشر العدل في الأرض بعدما ملئت ظلما وجورا، هكذا يقولون. والذي سيخرج هو المسيح الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هؤلاء تبعا له، فالروافض لا يصلون الجمعة ولا يصلون الجماعات. لماذا؟ لأنهم يعتقدون بعدم وجود الإمام المعصوم. وأما أهل السنة والجماعة فكما قلنا، بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحالي هم على هذا الأصل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وقد كان يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعة، وقال لهم: إن شئتم زدتكم، أي على الأربعة. وجلده عثمان بن عفان على ذلك، ولكنه كان أميراً لهم وكانوا يصلون خلفه. لماذا؟ من أجل تعطيل المفاسد وتقليلها، لأن العصيان في هذا الأمر يترتب عليه أو ينجم عنه الشر العظيم. يقول: وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد المختار الثقفي الذي خرج على الحجاج بن يوسف، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال، فكان يصلون خلف هؤلاء من أجل دفع المفسدة. قال ابن أبي زمنين في أصول السنة: مثل هذا القول الذي ذكره الحافظ الإسماعيلي تماما لعله بنصه، قال نفس هذا القول. وقال الشافعي في الأم والجمعة خلف كل إمام صلاها من أمير ومأمور ومتغلب على بلدة. فإذا تغلب الأمير على بلدة صلى الناس خلفه الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم في حديث أو من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال لأبي ذر: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ وهذا كان في عهد بني أمية، كانوا مشهورين بذلك بإماتة الصلاة، ربما صلوا الجمعة قريبا جدا من وقت العصر وصلوا العصر عند دخول وقت المغرب، فكان هذا معروفا عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقع، قال لأبي ذر: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ وهذا من أدب الصحابة، لا يتقدمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها معهم في الجماعة حتى لا يشق عصا الطاعة ويصليها هو في بيته في وقتها، فتكون صلاته في بيته هذه الفريضة المكتوبة، وتكون صلاته معهم نافلة. ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف الأمراء وأن يخرج عليهم وأن يقول أضعتم الدين وغير ذلك، ولكن انظر إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من تعطيل المفاسد وتقليلها. وأما الخوارج فعلى خلاف ذلك، ولذلك رأينا سيد قطب كان لا يصلي الجمعة ولا يصلي مع الناس، بل كان يصف مساجد المسلمين بأنها معابد الجاهلية، يقول عن مساجد المسلمين بأنها معابد الجاهلية. وأما أهل السنة والجماعة فعندهم بعد نظر، أنهم يعلمون أن المخالفة في هذا الأصل تجر إلى فتن عظيمة، والواقع يصدق ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. وهذا هو الواقع الآن، ما أفلح قوم خرجوا على ولي أمرهم، بل خرجوا على رئيس دولتهم ولو كان كافرا، ما أفلح هؤلاء. لماذا؟ لأنهم خالفوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورة. ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورة. ومن أئمة أهل السنة الذين صنفوا في الاعتقاد من يضم في هذا الأصل الحج إلى الجهاد، فتراهم كثيرا يذكرون الحج مع الجهاد. قال الطحاوي: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال ابن أبي العز: لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر، يحصل بالإمام الفاجر. إذن الجهاد والحج لا يكون إلا مع ولي الأمر. ولذلك لو نظرت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أمر الجهاد دائما موكولا إلى الإمام. قال الله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فهذا خطاب لولي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. الخطاب لمن؟ لولي الأمر. وعند البخاري الإمام جنة أي وقاية يقاتل من ورائه أو يقاتل من وراءه. يقاتل من هذه حرفية تفيد الابتداء، أو يقاتل من وهذه موصولة. قال النووي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم. قال الحسن البصري أربع من أمر الإسلام إلى السلطان: الحكم والفيء والجهاد والجمعة. الحكم والفيء تقسيم الغنيمة، والجهاد والجمعة فهذه لا تكون إلا للسلطان. ولذلك قال العثيمين في الشرح الممتع: لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام كما هو الحال الآن، تخرج طوائف وجماعات وتدعي الجهاد في سبيل الله ورفع راية الإسلام، يقول العثيمين رحمه الله: لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك، ما الذي يترتب على هذا الأمر لو أجزنا ذلك للناس؟ لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس، ولذلك كان الأمر موكولا للسلطان. قال سفيان الثوري لشعيب بن حرب في جملة ما ذكره من الاعتقاد: وحتى ترى، أي لا يصح معتقدك، حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أو عدل. قال: فقلت يا أبا عبد الله، القائل شعيب يقول يا أبا عبد الله، الصلاة كلها، أي أصلي الصلاة كلها خلف الإمام؟ فقال سفيان: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة. لماذا؟ لأن الإمام هو الذي كان يصلي الجمعة والعيدين، وأما سائر الصلاة فصلي في مساجد أهل السنة. ولكن هل يعيد؟ يعني لو صلى خلف إمام جائر هل يعيد؟ لا يعيد. الصحيح أنه لا يعيد الصلاة إلا إذا صلى خلف من بدعته مكفرة، إلا إذا صلى خلف من بدعته مكفرة. ولذلك قال أحمد رحمه الله: لا يصلى خلف من قال القرآن مخلوق، فإن صلى عاد. الذي يقول القرآن مخلوق، وهذه البدعة كانت ظاهرة أيام أحمد، فإذا صلى إماما بالناس وصلى الناس خلفه صلى معهم حتى لا تحدث الفتن، ثم إذا انتهى من صلاته أعاد الصلاة، وأما بخلاف ذلك فلا يعيد صلاته طالما أن البدعة غير مكفرة. قال: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل. ويرون الدعاء لهم بالإصلاح، عندكم بالإصلاح ولا بالصلاح؟ بالصلاح، والعطف إلى العدل. وهذا من تمام النصيحة لأئمة المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالدعاء لهم من تمام النصيحة أن يدعو المرء لهم. لماذا؟ لأنهم لو صلحوا صلحت الأمة بصلاحهم. وهذا السر في بدء النبي صلى الله عليه وسلم حديث السبعة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام العادل، لأنه بصلاحه ينصلح من جاء بعده في هذا الحديث. فإذا صلح الإمام صلحت هذه الأصناف الستة وصلحت الأمة. قال أحمد والفضيل: لو نعلم أن لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان، لأن الوالي إذا صلح واستقام كان بمنزلة القلب من الجسد. الوالي إذا صلح واستقام كان بمنزلة القلب من الجسد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن القلب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد فسد الجسد كله. ولذلك الدعاء للسلطان على المنابر حينا ليس من البدع، وليس من عبادة الطواغيت، ولا من لعق أحذيتهم كما يقول أهل البدع، وإنما هو من النصح لأئمة المسلمين، من النصح لأئمة المسلمين. وهؤلاء الذين يصفون من يدعو للإمام أو لولي الأمر بالصلاح هم أنفسهم كانوا يدعون لمن ولي منهم بالصلاح على المنابر، وكانوا يحثون الناس على ذلك، بل كان بعضهم وهو القرضاوي قرض الله لسانه كان يحث الناس على تدريس كتاب الإمارة من صحيح مسلم، والله هذا موجود ومذكور، كان يحث الناس على تدريس كتاب الإمارة الذي فيه السمع والطاعة لأئمة المسلمين البر منهم والفاجر يوم أن تولى مرسي، وأما قبل ذلك فثوروا اخرجوا أصلحوا وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قال: ولا يرون الخروج بالسيف عليهم، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم. وهذا الأصل كذلك مبثوث بكثرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله الأمر بالسمع والطاعة لأئمة المسلمين في غير معصية الله، وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث متواترة في الصبر على أئمة الجور، لا لوقت معين ولكن حتى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. ولذلك يرد بهذا على من قال: إلى متى نصبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لك حدا في الدنيا، وإنما أمرك بأن تصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قال: ولا يرون الخروج بالسيف عليهم. متى يكون الخروج بالسيف عليهم؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذه الشروط من أصعب ما يكون أن تتحقق، لأن ذلك يستلزم إقامة الحجة، فلا بد أن يكون الكفر الذي وقع فيه ولي الأمر كفرا ظاهرا لا يختلف عليه اثنان، لا يختلف عليه اثنان، ولا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، يعني لابد أن يكون عالما قاصدا مختارا غير متأول غير مكره، ولا بد من انتفاء الموانع، وجود الشروط وانتفاء. فإذا تحققت كل هذه الأمور فلا بد من القدرة، ولا بد من مراعاة المصالح والمفاسد. ولذلك الذين يبحثون في مثل هذه الأمور في كفر الحاكم من عدمه، هؤلاء يضيعون أوقاتهم ويشغلون أنفسهم ويشغلون الأمة عما هو أنفع لهم، بل هذا لا نفع فيه. لماذا؟ لأن الفائدة التي تعود من هذا الأمر تكاد تكون معدومة. هب أنك قطعت بكفره فليست عندك المقدرة، إذن ما ثمرة المسألة؟ والله تبارك وتعالى ما كلفك بذلك. ولذلك كان أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا الخروج بالكلمة، وما خرج أحد بسيف إلا وقد سبق خروجه خروج بالكلمة. وأول من خرج من هذه الأمة خرج بالكلمة، ذو الخويصرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، فقال له صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت إن لم أعدل. فلا يرون الخروج بالسيف عليهم. قال ابن أبي العز رحمه الله: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. انظر إلى هذا الفقه، فقه أئمة السنة. الإنسان لو صبر على أئمة الجور هذا فيه تكفير للسيئات ومضاعفة للأجر. لماذا؟ لأن هذا هو جزاء الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم، فالصابر له أجر. ولكن لا يصبر صبر البهيمة، يعترض أولا ثم إذا وقع الأمر أو لم يحصل ما أراد يقول أنا صابر، هذا لا يؤجر. وإنما الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤجر. قال: فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. طبعا أنت لو قلت الواحد كده يقول هذه سلبية وخنوع. فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. قال: ولا القتال في الفتنة، يعني لا يرون القتال في الفتنة، سواء كانت هذه الفتنة فتنة اللسان أو السنان. والفتنة في أصلها تعني الاختبار، الفتنة في أصلها وفي وضعها اللغوي تعني الاختبار. فالفتن ما وضعت في الأمة إلا من أجل الاختبار والابتلاء. قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك، أي اختبار من الله تبارك وتعالى. هذا الاختبار يترتب عليه الضلال والهداية، فمن استمسك بالصراط المستقيم هدي، ومن زاغ وانحرف هذا الذي ضل. ولذلك قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدنيا لم يبق منها إلا بلاء وفتن، وأن الفتن يجيء يرقق بعضها بعضا، وأن من استشرف للفتنة استشرفته، وعلى المرء أن يجد منها ملاذا ومعاذا وأن يبتعد عنها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الفتن ما يكاد يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يترك الناس جميعا ويعتزل الناس من أجل الفرار بدينه. بل قرأنا عن بعض السلف أنه إن هاجت الفتن كان يغلق داره بالطين ولا يترك إلا قوة من أجل الطعام، يغلق باب الدار ولا يخرج من الدار مطلقا، لا يترك إلا فتحة صغيرة في البيت وفي بيتي من أجل أن يأخذ الطعام. كل هذا من أجل ماذا؟ الخشية من الفتن. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الخوض في الفتن باللسان وكذلك بالسنان. قال: ولا يرون القتال في الفتنة، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك. ويرون قتال الفئة الباغية، ما هي الفئة الباغية؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء يعني البغاة هم الطائفة الممتنعة عن الالتزام ببعض الشرائع. الفئة الباغية التي تمتنع من الالتزام ببعض الشرائع عند المحققين من العلماء. امتنعوا عن شعيرة من الشعائر من دفع الزكاة، من الأذان، من الختان، من غير ذلك، فعلى الإمام أن يرسل لهم من ينصحهم ويبين لهم الحق في ذلك. فإن امتنعوا وأبوا قاتلهم الإمام حتى يعودوا إلى هذه الشعيرة. قال: يرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل، وهذه الفئة لا تقاتل إلا إذا بغت، لا تقاتل إلا إذا بغت واعتدت، وإلا إذا امتنعت عن قبول الحق. فإذا فاءوا وفروا فرجعوا إلى بيوتهم أو رجعوا عما كانوا يعتقدونه أو غير ذلك، لا يجهز على جريحهم، ولا تسبى نساؤهم، ولا يسبى كذلك ذراريهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا كفارا، ليسوا كفارا. غاية الأمر أن يكف شرهم وأن يعودوا إلى ما كان عليه الأمر قبل بغيهم. قال: إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك، إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك، أي من النصح أولا وإزالة الشبهة، فهذا هو الواجب على السلطان أولا. وأما من خرج على ذي سلطان فهذا لا يسمى بالفئة الباغية، وإنما هؤلاء خوارج، هؤلاء خوارج وليسوا فئة باغية، حتى لا تختلط الأمور. فهناك فرق بين الفئة الباغية والتي قال الله تبارك وتعالى فيها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. فسواء بغت إحدى الطائفتين على الأخرى في حق ما، أو كان وصفها على هذا الأمر الذي ذكرناه، كان الحكم والتعامل معهم على هذه الصورة: ألا يقتل هؤلاء إذا فروا وإذا آووا، وألا تسبى نساؤهم وذراريهم، وألا تؤخذ أموالهم غنيمة. وأما الخوارج فهؤلاء يقاتلون ابتداء، هؤلاء يقاتلون ابتداء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأجر العظيم الذي يترتب على قتلهم، فمن قتلوه خير قتيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدركهم ليقتلهم قتل عاد وثمود. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الجيش الذي يقاتلهم ويقتلهم، وهو جيش علي رضي الله عنه. ففرق بين الفئة الباغية وبين الخوارج. قال: ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر، كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين، وأهلها ممكنين منها آمنين. وهذا الأصل أصل مهم جدا، وهو يدور حول دار الإسلام ودار الحرب، لأن الخوارج يعتبرون كل دار دار حرب إلا دارهم، يعني الدواعش لا يعتبرون أرضا على أو بلدا على وجه هذه البسيطة دار إسلام، بل يعتبرون مكة والمدينة دار حرب. أين دار الإسلام؟ دارهم. ولذلك أوجبوا الهجرة إليهم، أوجبوا الهجرة إليهم. فما هي دار الحرب ودار الإسلام؟ أصح الأقوال في دار الإسلام هذا القول الذي ذكره الإمام الإسماعيلي، هذا أصح الأقوال، وهو القول الذي اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن دار الإسلام التي تظهر فيها الشعائر من النداء بالصلاة والإقامة والحج والصدقة وغير ذلك، وهي الدار التي أهلها مسلمون ممكنون من شرائعهم، هذه دار الإسلام، وإن طرأ عليها ما طرأ من الذنوب والمعاصي فهذا لا يخرج عن حكم أن تكون دار إسلام. قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار، قال: الاعتبار بظهور الكلمة، اعتبار دار الإسلام من دار الكفر بظهور الكلمة. فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام، وهذا هو الموجود، بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره، يقول: النصارى يحتفلون بأعيادهم. الإمام الشوكاني رحمه الله ذكر قيدا يقول: بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام، هم الذين أذنوا له. هذا الإذن كان صحيحا، كان فاسدا، المهم أن الإذن كان منهم. يقول: فهذه دار إسلام، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها، هذا لا يضر، لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم، وإنما هو ببعد المسلمين عن دينهم. وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس، إذا كانت الكلمة لأهل الكفر وظهور الشعائر لأهل الكفر فهذه دار حرب لا دار إسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكون الدار دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها، ليست صفة لازمة لأرض بعينها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل هي صفة عارضة بحسب سكانها، فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسق أو فسوق في ذلك الوقت، فإن سكنها غير من ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم. وقال كذلك ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة، قال: الجمهور دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإلا سقها. وقال ابن مفلح في الأداب الشرعية: فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام، وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفر ولا دار لغيرهما. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: دار الإسلام هي التي غلب عليها الإسلام ظهورا وشيوعا، بحيث يؤذن فيها للصلاة، وتقام فيها الجماعات، ويصام فيها رمضان ويعلن، وتظهر فيها الشعائر حتى وإن كان فيها كفار، فلو قدر أن الكفار فيها 50% أو أكثر فهي دار إسلام، ما دام حكم الإسلام غالبا عليها. وأما إذا لم يكن حكم الإسلام عليها غالبا فهي دار كفر ولو كثر فيها المسلمون، والاعتبار بالمظهر والظاهر. ولذلك يقول: ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما أمسك حتى يطلع الفجر، فإذا أذنوا امتنع من قتالهم، وإن لم يؤذنوا قاتلهم، وما أكثر المآذن في بلاد المسلمين، ومع ذلك يكفرون المسلمين ويعتبرون ديارهم ديار حرب. ولذلك الشيخ ابن عثيمين سئل أكثر من مرة أيام فتنة الجزائر في التسعينيات، كان الخوارج هناك من أمثال علي بن حاج وعباس مدني، كانوا يتصلون بالشيخ ابن عثيمين، وهذه التسجيلات موجودة، ويسألونه عن الجزائر هل هي دار حرب أم دار إسلام، ويسألونه عن ولي أمرهم في ذلك الوقت، يسألون هل هو مسلم أم كافر، يقول لهم: يصلي؟ يقولون: يا شيخ يفعل، يصلي يا شيخ يصلي، يقولون: نعم يصلي. يقول: إذن هو ولي أمر مسلم وداركم دار إسلام. فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وأما من قال بأن دار الإسلام هي التي تحكمها الشريعة لا التي يسكنها المسلمون، فهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. ثم إن هؤلاء وضعوا الشريعة في ماذا؟ في إقامة الحدود فقط، وتركوا ما هو أهم من ذلك. فتجد الواحد منهم يناضل ويقاتل ويفجر نفسه من أجل ماذا؟ من أجل إقامة الحدود. وقد تجده يطوف حول قبر لا ينكر على مشرك، يذبح لقبر أو ينذر لقبر أو غير ذلك. انظر إلى معظم من كان يتكلم إبان ثورة 25، هذه الثورة المشؤومة الذي كان يعتلي المنابر ويظهر في الفضائيات، تجد أكثر هؤلاء من الأزاهرة الذين لا يعرفون معنى كلمة التوحيد، ويقيمون الموالد ويدعون غير الله ويتبركون بالصالحين. فهؤلاء كما يقول الشيخ الفوزان رحمه الله، هؤلاء أرادوا معالجة الجسد دون معالجة الرأس. الرأس إقامة التوحيد وإقامة شرع الله تبارك وتعالى عن طريق تحقيق التوحيد في قلوب الناس. الناس لو حققوا التوحيد تركوا كل ذلك، لكن هؤلاء يريدون علاج العرض دون أصل المرض. قال: لا دار كفر كما رأته المعتزلة. المعتزلة طبعا يرون ديار الإسلام ديار كفر، هذا لسببين: إما لأنهم يرون الخروج على أئمة الجور ويكفرونهم، أو هذا باعتبار ما كان في هذه الفتنة، فتنة خلق القرآن، وقد سبق أن ذكرنا ذلك. أبو علي الجبائي كما نقل عنه أبو الحسن الأشعري ذلك، كان يرى ديار الإسلام ديار كفر. لماذا؟ لأن الناس لا يقولون بخلق القرآن فكلهم كفار، فهذه الديار ديار كفر عياذا بالله. قال: ويرون أن أحدا لا تخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بها من يشاء، فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتب، كما قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وقال: يختص برحمته من يشاء. هذا الأصل أصل عظيم، وهو أصل لا يحتاج لمزيد بيان. فالذي يراه أهل السنة والجماعة أن أحدا لن يدخل الجنة بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فدخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله وفضله. وأما قول الله تبارك وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فالعمل سبب لدخول الجنة، العمل سبب لدخول الجنة وليس ثمنا لدخول الجنة. فهذه الباء في الآية باء السببية وليست باء العوض، وليست باء العوض. فالكل يدخل الجنة برحمة الله وفضله، صلى الله عز وجل أن يختصنا برحمته. قال: ويقولون إن الله عز وجل أجل، ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له، كما قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لماذا ذكر المصنف هذا الأصل؟ لمخالفة المعتزلة في ذلك. وبعض الناس يقول كما تقول المعتزلة إذا مات إنسان من حادث أو من هدم أو من غرق ماذا يقول العوام؟ مات نقص عمر، هكذا يقولون، وهذا كلام باطل، هذا كلام المعتزلة. المعتزلة هم الذين يقولون هذا الكلام، يقولون بأن من قتل أو غرق أو مات تحت هدم أو غير ذلك هذا قد قطع أجله، قد قطع أجله، ويختلفون في تفصيل ذلك على أقوال ثلاثة. طيب، قطع أجله، طب لو لم يقتل؟ منهم من يقول كان سيموت ميتة طبيعية، هيموت بأي حياة تانية، ومنهم من يقول كان سيحيا باقي حياته، ومنهم من يتوقف كالقاضي عبد الجبار، كان يتوقف يقول هو قطع أجله. وأما تفصيل ذلك فأنا أتوقف فيه، وطبعا هذا الكلام باطل. لماذا؟ لأن من مات مقتولا أو غريقا أو غير ذلك مات بسبب، والذي خلق الموت هو الذي خلق أسبابه سبحانه وتعالى، كما أن الذي خلق الحياة خلق أسبابها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. طب هذا سبب لطول الحياة، وهو أن يصل المرء رحمه، فالله عز وجل يكتب في صحف الملائكة أن هذا سيعيش 60 عاما، وإن وصل رحمه زاده الله من فضله 20 عاما، فكتب الله الحياة وسببها، كذلك كتب الموت وسببه سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، لما قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله. قال ابن أبي العز معلقا على هذا الحديث، قال فالمقتول ميت بأجله، فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا يموت بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بالغرق إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. وسئل شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، هل من مات، سئل عن المقتول هل مات بأجله أم قطع القاتل أجله، فأجاب المقتول كغيره من الموتى لا يموت أحد قبل أجله ولا يتأخر أحد عن أجله، بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر، فإن أجل الشيء هو نهاية عمره وعمره مدة بقائه، فالعمر مدة البقاء والأجل نهاية العمر بالانقضاء. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض، وقد قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والله يعلم ما كان قبل أن يكون، وقد كتب ذلك، فهو يعلم أن هذا يموت بالبطن أو ذات الجنب أو الهدم أو الغرق أو غير ذلك من الأسباب، وهذا يموت مقتولاً إما بالسم وإما بالسيف وإما بالحجر وإما بغير ذلك من أسباب القتل. وعلم الله بذلك، وعلم الله بذلك وكتابته له، بل مشيئته لكل شيء وخلقه لكل شيء، لا يمنع المدح والذم والثواب والعقاب، بل القاتل إن قتل قتيلاً أمر الله به ورسوله كالمجاهد في سبيل الله أثابه الله على ذلك، وإن قتل قتيلاً حرمه الله ورسوله كقتل القطاع والمعتدين عاقبه الله على ذلك، وإن قتل قتلاً مباحاً كقتل المقتص لم يثب ولم يعاقب إلا أن يكون له نية حسنة أو سيئة في أحدها. ثم قال: والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله، يعلمه الله، وأجل مقيد. وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصر رحمه. ثم ذكر ما ذكرناه بالمعنى عنه رحمه الله. نعم. نعم. أنه يقول أن إرادة الإنسان غلبت إرادة الله عز وجل، لأن الله أراد إطالة عمره. والمعتزلة يقولون بإرادتين، بإرادة للمخلوق وإرادة للخالق. قال: وإنا يقولون وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الفاضل أو رزق الزينة الفاضل، يعني يرزقه رزق الزينة الفاضل عما يحيا به. الله تبارك وتعالى هو الذي يرزق كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. وقال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فهذه آية عامة لا يخرج عنها أي مخلوق، فرزقه الذي هو الغذاء الذي هو به قوام الحياة هذا تكفل الله تبارك وتعالى به، وهذا من مقتضى اسمه الخالق سبحانه وتعالى، ومن مقتضى اسمه القيوم الذي يقوم على شؤون خلقه سبحانه وتعالى. قال: وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام. لماذا نص المصنف ها هنا على الحرام؟ هل الحرام من رزق الله؟ نعم، هو من رزق الله. كل رزق هو من رزق الله، كل رزق هو من رزق الله سبحانه وتعالى. لا يكون شيء في هذا الكون إلا من خلق الله وملكه سبحانه وتعالى. لكن لماذا نص على الحرام بجانب الحلال؟ لأن المعتزلة يقولون إن الله يرزق الحلال فقط، يقولون إن الله يرزق الحلال فقط، حرصا منهم، زعموا حرصا منهم على توحيد الله وتنزيهه، لأنهم لو أثبتوا رزقه للحرام فكيف يعذب عليه؟ هي نفس مسألة خلق أفعال العباد، فجعلوا للرزق خالقين، الله عز وجل يرزق ويخلق الحلال، وغيره يرزق الحرام ويخلق الحرام، عياذا بالله. وهذه الشبهة نفسها قلنا هي التي دخلت عليهم فأخرجوا أفعال العباد من خلق الله سبحانه وتعالى، وهذه شبهة باطلة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل الحلال وجعل الحرام، جعل الحرام من أجل الابتلاء والاختبار، وأنزل لك الكتب وأرسل لك الرسل وهداك النجدين وبين لك ذلك، بل وأقام العقوبة على الحرام، فمن سرق قطعت يده من أجل الزجر، فهذا من أجل الابتلاء والاختبار. وخلق الله للرزق الحرام هو كخلقه للحيات والحشرات وللإبليس وللمسيح الدجال ولكل هذه الأمور التي تشتمل على ضرر وفساد. فالله عز وجل يرزق الحلال والحرام سبحانه وتعالى، وقسم الرزق هاهنا قسمين. القسم الأول وهو رزق الغذاء، وهذا كفله لكل أحد سبحانه وتعالى، كما جاء في هذه الآية: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وأما القسم الثاني فهو الرزق الفاضل، وهو الذي يزيد عن ما تقوم به الحياة عن الغذاء. قال: وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيى به. وهذا رزق الفاضل فضل ونعمة من الله عز وجل، فالغني معه من المال ما يزيد عن حاجته، لكن هذا الرزق يكون نعمة للعبد الصالح. فنعم المال الصالح للعبد الصالح، لماذا؟ لأنه سيستخدمه في طاعة الله سبحانه وتعالى. الرزق الأول وهو رزق الغذاء، كل المخلوقات ينفقونه ويستخدمونه في إقامة الحياة. وأما الابتلاء ففي ماذا؟ ففي هذا القسم الثاني وهو الرزق الفاضل. قال: ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويختدعونهم ويغرونهم. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم، ولعله يكون الدرس الأخير، ثم بعد ذلك نجعل الدرس لمادة الأصول فقط حتى ننتهي من هذا الكتاب. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.